لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه، ونرجو بها الزلفى عنده وتقرب إليه. وأشهد أن سيدنا وقدوتنا ونبينا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعته، وأن يجمعنا به في جنته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، والإخوة والأخوات، نحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكن جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيتها الأخوات الكريمات، زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هن أمهات المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: محمد رسول الله. ثم قال الله جل وعلا بعدها: وأزواجه أمهاتهم. فبين الله جل وعلا أن عائشة وحفصة وخديجة وسودة وزينب بنت جحش وميمونة، وأن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهن يعتبرن أمهات للمؤمنين، فهي في قدرها وفي برها وفي احترامها وتبجيلها والدفاع عنها، هي مثل ما تدافعين عن أمك بالضبط، فإنها تعتبر أما للمؤمنين بنص القرآن. وأزواجه أمهاتهم. عائشة رضي الله تعالى عنها وخديجة هن أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وبقيت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنوات حتى توفيت في قبل هجرته من مكة، وحزن عليها النبي عليه الصلاة والسلام حزنا عظيما، لكنها رزق منها بأولاد، فرزق منها بالقاسم وبعبد الله وبأم كلثوم وزينب ورقية وفاطمة. فيقول عليه الصلاة والسلام بعدها: وكان لي منها ولد، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات لم يرزق منهن أولاد، أما زوجته خديجة فقد رزقه الله تعالى منها الأولاد والبنات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب خديجة، كان يقدرها، وكان صلوات ربي وسلامه عليه تقع له مواقف حتى بعد وفاتها فيتذكر صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها. تعالوا اليوم نقف ليس على خديجة رضي الله تعالى عنها، بل على عائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا. وإن كان أهل العلم اختلفوا أيهن أفضل، هل الأفضل عائشة أم الأفضل خديجة؟ وخديجة رضي الله عنها جاء فيها نصوص، وعائشة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته يوما، وذلك في حياة خديجة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فكان جالسا في بيته فأتاه جبريل قال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه خديجة قد جاءتك معها إناء فيه إدام. خديجة قد جاءتك معها إناء فيه إدام، والإدام هو ما يوضع ويغمس فيه الخبز من مرق مثلا، أو شيء من هذا، مثل ما يصنع بعض الناس مثلا ببعض الخضار أو شيء من هذا، الإدامات التي يصنعونها مع الطعام. فيقول خديجة: الآن تصنع لك طعاما، تصنع لك إداما، هذه خديجة قد جاءتك معها إدام، فبشرها ببيت في الجنة من قصب. القصب معروف مثل قصب السكر، لكن القصب الذي في الجنة يختلف مما هو فيه اليوم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، بمعنى أنه لما يذكر الله تعالى الرمان في الجنة، يذكر التين أنه في الجنة، يذكر العنب أنه في الجنة، لا يعني أنه مثل عنبنا وتيننا ورماننا، كلا، بل الاسم كالاسم هناك، لكن الطعم واللون والشكل واللذة والملمس كل هذا يختلف عن ثمار الدنيا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. فهو لما يقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: بشرها ببيت في الجنة من قصب، من قصب يشبهه بشيء في الدنيا حتى نفهم ما معنى البيت وما شكله، قال: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، يعني ليس فيه تعب جسدي، لا نصب فيه ولا وصب، ليس فيه تعب داخلي. النصب هو التعب الجسدي، تجدين الوحدة تشتغل في بيتها وتتعب، تتعب يدها، يتعب ظهرها، تتعب رجلاها، يتعب رأسها، تعب من كثرة الشغل. هذا اسمه نصب بالنون. ووصب هو التعب الداخلي، مثل مثلا بينها وبين زوجها مشاكل، عندها ولد مثلا يعمل لها مشاكل ولا يصلي أو يتعاطى مخدرات مثلا أو أي شيء، فتجدين أنها دائما منشغلة البال عليه، ضايق صدرها عليه، مهمومة بسببه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر جبريل له هذين الأمرين، يعني أن سعادتها في الجنة مكتملة، لا يصيبها النصب التعب في جسدها، ولا يصيبها الوصب وهو التعب الداخلي والهموم الداخلية. هذا في فضل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينتفع برأيها وينتفع بمالها، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع بعدما حدثت له الحادثة في الغار، لما كان عليه الصلاة والسلام يرى قومه يعبدون الأصنام، هذا يسجد عند هبل، وهذا يسجد عند العزة، وهذا يسجد عند اللات وعند منات، كان يطلع عليه الصلاة والسلام عليهم فيراهم يسجدون لهذه الأحجار التي لا تضرهم ولا تنفعهم، لا تسمع دعاءهم إذا دعوها، ولا تجيب نداءهم إذا نادوها. مهما يمرض ولدك وتأتي عندها الصنم وتدعوها أن يشفي ولدك، الصنم عبارة عن حجر، مثل لما امرأة تمرض أو بينها وبين أهلها مشكلة، فتأتي عند هذا العمود اللي في المسجد وتقف أمامه وتقول أرجوك، أتوسل إليك، ارحمني، حل مشكلتي مع زوجي، حل مشكلتي مع أولادي، أصلح أولادي، ارزقني، اجعلني أفعل كذا. هالعمود لا يعقل، ولو مر بك أحد وانت واقفة عند العمود ضحك عليك، أنت مجنونة، هذا عمود، هذا رخام صنع من الأرض وحجارة صنعها الإنسان، كيف تأتين وتعتقدين أنه ينفعك أو يدفع عنك الضرر، أو إذا ما تركت عبادته والتقرب إليه يضرك؟ هذا عمود لو شئنا لهدمناه. هذا الذي كان يحصل عند الكفار، كفار قريش يأتون عند الأصنام اللي هي أصلا حجر كبير اجتمع عليه 5 أو 6، وكل واحد معه مسمار كبير ومطرقة، ازمين ومطرقة، وجعلوا يطرقون، هذا عليك الوجه، تصنع لنا الوجه، وأنت تصنع اليدين، وأنت تصنع الرجلين، وأنت تصنع البطن، وأنت تصنع، ويبدأ هذا يشكل الأنف مثل ما يريد، يشكل العين مثل ما يريد، يشكل، يصنعون صنما، حجر شكلوه على شكل صنم. مثل لو أتى واحد جيد في النحت إلى هذا العمود ونحت منه وجها لاستطاع ذلك. فيأتون، تأتي الكفار من قريش، نساؤهم رجالهم، إلى الأحجار ويتعبدون لها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراهم يفعلون ذلك وينكره، يعني كيف تعبدون أحجارا؟ فكان لا يفعل ذلك، لكنه لم يوحى إليه أن أنكر عليهم، قل لهم لا تفعلوا، إلى الآن ما فيه، لكن الإيمان والتوحيد مستقر في قلبه صلوات ربي وسلامه عليه، حتى كان يذهب ويتعبد في غار حراء، وغار اليوم في حي من أحياء مكة، لما كبرت مكة صار الغار جبل في داخلها، فيذهب عليه الصلاة والسلام ويدخل هالغار ويبدأ يسبح الله ويذكر الله. كيف يصلي؟ ما في وحي، هل يقرأ قرآن؟ القرآن ما أنزل. كان يتعبد عليه الصلاة والسلام لله على بقايا دين إبراهيم عليه السلام، يذهب معه طعامه وشرابه ويجلس لوحده في هالمكان يتعبد ويتقرب إلى الله تعالى. فنزل إليه جبريل كما تعلمون، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، وجاء ودخل عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام فزع، يعني أنا كل مرة آتي إلى هذا المكان وحدي، ما في أحد يدخل علي ولا أحد يقطع علي خلوتي، ما الذي أدخل هذا الرجل؟ كيف جاء؟ بعدين هذا الرجل ليس من قومي، لو كنت أعرفه هو ابن عم أو ابن خال أو صاحب أو صديق لعرفته، لكن هذا الرجل شكله غريب علي، جديد علي. دخل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجبريل كان ذو مرة يعني حسن الصورة، فدخل وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ. قال عليه الصلاة والسلام، استغرب من الطلب، لم يقل له مثلا قم أو اقعد أو كل أو اشرب، الأشياء التي يمكن أن يفعلها عليه الصلاة والسلام. طلب منه شيئا لا يعرفه، اقرأ، أنا ما أعرف أقرأ، أمي ما يعرف يقرأ. مثل لو جاءك شخص مثلا وقال لك تكلمي مثلا بالإنجليزية أو تكلمي بالفرنسية، أو تقولين ما أعرف، ثم يبدأ يضربك، تكلمي، طيب تضربني، ما أعرف، علمني. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه وقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني أنا لست متعلما لأقرأ، أنا من قومي، ما علمت في مدارس، لست متعلم، ما أنا بقارئ. فضمه حتى بلغ منه الجهد ثم أطرقه وقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، يعني ليس أني أخالف أمرك ولن أقرأ، لا، لكن يخبره، يقول أنا لست بقارئ، كيف أقرأ، أنت تطلب مني شيئا أنا لم أتعلمه. فضمه الثانية والثالثة حتى قال له كما تعلمون جميعا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. رجع النبي عليه الصلاة والسلام، خرج من الغار، يعني هو العادة يجلس أياما، هذه المرة قطع جلوسه من شدة ما أصابه، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى بيته، ودخل إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وأخذ يقول لها زملوني زملوني زملوني زملوني، يعني غطوني. تجدين الشخص إذا كان فزعا يصيبه برد، يعني حتى الآن لو شخص جاء إليك وقال لك هل دريتي عن ولدك، تقولين إيش فيه الولد، قال دريت عن الولد، عجيب، ما خبروك، عجل أخبرني إيش فيه ولدي، إيش حصل في ولدي، فتجدين أن أطرافك تبدأ تبرد من شدة الرعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أصابه ما أصابه حتى رجع يشعر ببرد، فقال زملوني، يعني غطوني غطوني، فزملوه. ثم لما هدأ روعه قالت له خديجة بأبي أنت وأمي، يعني ما خبرك، فقال لها عليه الصلاة والسلام حصل لي كذا وكذا، لقد خشيت على نفسي، أنا لدرجة إني خفت أموت، خشيت على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، ليش؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، أنت رجل عندك أعمال طيبة، كيف الله ما يساعدك؟ أنت عندك أعمال حسنة، والله تعالى يحب المحسنين، أكيد أن الله جل وعلا سيحسن إليك. تقول لي كيف أنت خشيت على نفسك ضرر؟ الضرر ما يأتيك، ليش؟ لأن عندك أعمال صالحة، إنك لا تكسب المعدوم، يعني الإنسان الفقير أنت تصدق عليه، أن تحسن للناس الله بيحسن إليك، تعين على نوائب الحق، لما يكون واحد ضعيف ومسكين ومظلوم أنت تقف معه، وبالتالي الله جل وعلا سينصرك أيضا على من يظلمك، إذا نصرت المظلوم نصرك الله، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ترى أنت لما تكون واحدة فرضا عندها مشكلة في بيتها، ثم تأتي إليك مهمومة ومغمومة وتبدأ تفضفض، فتصبريها، تقول لها أصبري واحتسبي، أبدا هذا بلاء ابتلاك الله تعالى به وسيرفع الله عنك بلاءه، وابشري بالخير، الله تعالى يعظم الأجر لمن يبتريه. بكرة أنت لما يصيبك مصيبة يسخر الله لك من يأتي ويصبرك، ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ترى الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، الله كريم، إذا أحسنت إلى خلقه أحسن الله إليك، إذا نصرت المظلومين نصرك الله تعالى وقت ظلمك، إذا تصدقت على الضعيف واحتجت يوم الأيام الله تعالى يسخر لك من يحسن إليك. الله أكرم وأعلى وأجل سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يغرق عباده بأفضاله وكرمه. لا يقول الواحد والله أنا تعبت وأنا أحسن إلى الناس، تعبت وأنا أفعل، كلا، بل ربنا سبحانه وتعالى الكريم المفضال جل في علاه، فلا يقول أن قائل والله أنا ما أدري، أنا أحسن إلى الناس، أنا أتعب وأنا أعطيهم، أنا أتعب نفسي. اعلم أن هذا لا يضيع، الله تعالى يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ما يضيع عند رب العالمين أي عمل. يقول الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والله لو شق تمرة تحسنين بها يأجرك الله تعالى على هذا. في صحيح مسلم أن امرأة جاءت يوما إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلما جاءت إليها دخلت فطرقت عليها الباب والمرأة معها ابنتان صغيرتان لها، وقد أتعبها الفقر وجهدها الجوع، طرقت الباب على أم المؤمنين عائشة، ففتحت عائشة الباب وإذا امرأة تمد يدها، يعني من شدة الفقر اضطرت أنها تطرق بيوت الناس تقول ساعدوني يا ناس أنا ما عندي شيء. قالت هذه المرأة يا أم المؤمنين والله قد مضى لي 3 أيام ما أكلت لا أنا ولا بناتي شيئا، يعني نجوع نشرب ماء نشرب ماء، قتلنا الجوع والجهد، والله من 3 أيام ما أكلنا شيئا، لقد مضى لنا 3 أيام والله ما أكلت لا أنا ولا بناتي شيئا. فقالت لها عائشة رضي الله عنها يعني سأنظر، ودخلت البيت وبحثت عائشة تبحث عن خبز عن طعام عن لبن فلم تجد إلا 3 تمرات، فخرجت. وكانت أحوالهم في العموم أحوال في حاجة وفقر ومسكنة، فخرجت عائشة إليها ومدت إليها هذه 3 تمرات فأخذتها وأعطت ابنتها تمرة والثانية تمرة، وأخذت التمرة الثالثة لتأكلها. التمرة هذه لا تسد الجوع لكنها تبل الرمق، يعني على الأقل تمشي الحال. فأكلت الابنتان التمرتين، والطفل عادة يعني لا يتحفظ في طريقة أكله، الطفل إذا كان جائعا يأكل بسرعة وربما يعني يؤذي نفسه ويلطخ نفسه، لا يهتم بهذا، أهم شيء أكل بسرعة. أما الكبير فتجد أن يأكل بشيء من الترفق. فالابنتان الصغيرتان بسرعة كل واحدة أكلت التمرة، والأم رافعت التمرة بهدوء لتأكلها، فمدت الابنتان أيديهما إلى الأم تريدان التمرة، كل واحد يقول يما أعطيني أعطيني أعطيني التمرة. فوازنت الأم بين حرارة الجوع وعاطفة الرحمة في قلبها، فغلبت عاطفة الرحمة وشقت التمرة بين ابنتيها وأعطت هذه تمرة وهذه تمرة، وبقيت الأم جائعة، أعطت هذه نصفا وهذه نصفا. فعجبت عائشة من صنيعها، ما قالت الأم لابنتيها خلاص أنت كلتي تمرة وأنت كلتي تمرة يكفيكم خلاص أنا جائعة بعد وأكلتها، لا ما فعلت هذا، من شدة الرحمة ما هي مشكلة أنا أبقى جائعة، وشقت وأعطت هذه وهذا. فعجبت عائشة. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته حدثته بالخبر، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار بها التمرة، لأن الله تعالى رحيم، الراحمون يرحمهم الرحمن. إذا كان من أخلاقك الرحمة رحمك الله، إذا كان من أخلاقك الإحسان أحسن الله إليك، إذا كان من أخلاقك كظم الغيظ لم يغضب الله عليك، إذا كان من أخلاقك العفو عمن يسيء إليك الله يعفو عنك، إذا كان من أخلاقك كف أذاك عن الناس حب الخير لهم الحرص على الإحسان إليهم، كلما كانت الأخلاق من الإنسان للآخرين أخلاق فيها إحسان وجود وكرم فليبشر بالخير العظيم من ربنا جل في علاه. ولذلك أم المؤمنين خديجة تقول لنبينا صلى الله عليه وسلم أنت لن يأتيك ضرر من ربك اطمئن أنت لك عند ربك مكانة، ليش؟ قالت إنك لتصل الرحم، أنت علاقتك بأعمامك وعلاقتك بأخوالك وعلاقتك بأقاربك، أنت تصل الرحم وصلتك للرحم صلة حسنة. قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. الكل هو الإنسان التعبان، لو واحد يمشي هو متعب تعبا شديدا أن تأتي وتحمله معك، ممكن تنزل من على فرسك وتشيله مكانك. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين الملهوف. واحد جاءك أنا عندي مشكلة، أنا تورط، أنا ما أدري، تقف معه على طول، ما تقول ما أدري، اذهب إلى غيري. تعين الملهوف وتكسب المعدوم، يعني الإنسان الفقير المسكين أنت تقف معه وتعين على نوائب الحق. نوائب الحق يعني المصائب التي تأتي، يعني مثلا الموت أنت تعين من مات لهم ميت، المرض أنت تعين المريض، الأشياء التي ليس فيها نصرة لمظلوم مثلا أو كف لأذى ظالم، إنما فيها صبر على المصيبة وتجاوز للمحنة، أنت تعين على نوائب الحق. ولذلك كانت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تستشعر مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام نفعه مال خديجة، أنفق المال مع أنها كانت غنية من أغنى نساء قريش، أنفق مالها كله في سبيل الله تعالى. وكانت أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها تقف مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل موطن، حتى إنها أخذت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، ودخلت عليه وسألته، قالت وكان ورقة بن نوفل كما تعلمنا يكتب من الكتب السابقة، يعني هو طالب علم فعنده من كتب السابقة التوراة والإنجيل وكذا، فكان يكتب من الكتب السابقة، فقالت اسمع من ابن أخيك، إلى آخر القصة في هذا. فإن حديثنا اليوم ليس عن خديجة إنما عن عائشة، لكني أردت أن أعرج على خديجة رضي الله عنها لما لها من الفضل العظيم أيضا، ولمحبة النبي عليه الصلاة والسلام لها، ولأنه سيأتينا في المحاضرة مواقف بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عائشة كان سبب الموقف ذكره لخديجة رضي الله عنها. توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام من غير زوجة زمانا، حتى هاجر إلى المدينة فتزوج سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، ثم تزوج بعد ذلك عائشة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ودخل بها وكان عمرها 9 سنوات. يقول البعض اليوم، يقول يا أخي 9 سنوات كيف يتزوج طفلة؟ فنقول أنت عندما تقيس الأمور الاجتماعية في عصرهم لا تقيسها بناء على الأمور الاجتماعية عندنا. كل مجتمع عنده نظام خاص به، يعني مثلا الآن مثلا في المهور لو جاء واحد هنا ومثلا أراد أن يدفع مهرا لزوجته فقال والله كم المهر، فقلنا والله المهر المتعارف عليه مثلا كم المهور عندكم مثلا تساوي مثلا مدرعة بالريال كم، بالجنيه كم، تصل مثلا 5000 مثلا 10000 كم المهر المتوسط، يعني 20 مثلا، طيب 20,000 جنيه يعني ما يعادل تقريبا يمكن 13,000 ريال أو 15,000 ريال. فلو جاء واحد هنا ودفعه أهل الزوجة 50,000 جنيه، ثم جاء عند واحد مثلا في بلد غني وتكلم معه وقال يا أخي أهل زوجتي الله يهديهم يا أخي والله، يعني بعض الناس يزيد المهر، مثل واحد مرة شاب راح يخطب فتاة فلما دخلت عليه ليراها النظرة الشرعية وإذا البنت سمينة جدا، فيعني قال ما هي مشكلة أتزوجها، أنا أصلا الحمد لله أني وجدت واحدة بس أتزوجها، فقبلها ويسمينة دبه. وبعدين طلعت دخلت الداخل وجلس مع الأب يتفاهم معه على المهر، فقال يا عمي كم المهر، قال والله المهر 100,000 جنيه. قال أوف، ليش أنت حسبت الكيلو بكم؟ ظن أنه حسب وزن البنت يعني يزوجها، حسبت الكيلو بكم؟ فالمقصود أنه لو جاء هذا وجلس مع بلد غني، مع شخص من بلد غني، وقال له يا أخي أنا تزوجت وزودوا علي في المهر، قال كم يعني؟ قال والله مثلا دفعوني 50,000 جنيه، يعني مثلا تساوي لها مثلا 35,000 ريال. فقال لصاحبنا بس 35,000 ريال؟ والله أنا أتمنى ألقى واحدة ب60-70,000 جنيه توافق علي، إيش 50؟ فهو الآن قارن مجتمع بمجتمع. لا تقارن الأمور الاجتماعية ببعض. مثل مثلا لو واحدة مثلا من من من بلد يتزوج النساء فيها وهن صغار، الآن مثلا في اليمن، مثلا في اليمن تخطب البنت عمرها 11 سنة 12 سنة وتتزوج وتلد عمرها 14 سنة، تخيلي. وعادي عندهم هذا، وست بيت وتجيب عيال وتعيش حياتها. بينما لو تذهبي إلى بعض البلدان، أنا مرة يكلمني شخص من أحد البلدان، هذا البلد أصلا الفتاة ما تبدأ تخطب إلا وعمرها 25 أصلا. لو واحد يخطبها وعمرها 20 يستغربوا، يقول أنت مجنون، لسه البنت صغيرة. أصلا عندهم العرف من 25 وفوق. فقلت له، كان يشتكي من مشكلة معينة، فقلت له يا أخي احرص أنك تتزوج. قال أنا والله أبحث وكذا. قلت وأنصحك تأخذ واحدة لا يقل عمرها عن 30. فقال أكيد تبغاني أخذ طفلة عمرها 20؟ طفلة إحنا عندنا لعمرها 20 عندها 5 عيال وعمرها 20، يعني هي متزوجة عمرها 14-15 أساسا. فهو يرى لو أقول له إحنا نزوج بناتنا وعمرهن 15 سنة يستغرب، كيف تزوجها هي طفلة؟ هي ليست طفلة، خلاص المجتمع قبل ذلك ومشت الأمور. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت البنت مع يعني طبيعة المجتمع وطبيعة الحياة وحرارة الجو وطبيعة النساء الجسدية والتكوين الخلقي ونحوه، فالبنت تبلغ وهي صغيرة، فإذا بلغت خطبت. ولذلك كانت البنت تخطب عمرها 8-9-10 سنوات تخطب وتتزوج. ولا يزال إلى اليوم بعض الفتيات يبلغن وهي عمرها 9-10 سنوات وتبلغ البنت، وهذا موجود اليوم. ولذلك إذا كان جسم الفتاة وعقلها وطريقة تعاملها تتحمل الزواج لا بأس. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام خطب عائشة، خطبها يا جماعة وعمرها 7 سنوات، خطبها يعني حجزها، ما دخل بها، بس خطبها خطوبة، لكن ما دخل بها إلا عمرها 9 أو 10، فخطبها. فلما خطبها قال أبو بكر والله إني لراغب. النبي صلى الله عليه وسلم ما خطبها مباشرة، أرسل يعني رسولا بينهما يخطبها من أبي بكر. فقال أبو بكر تجيب لي ولدي قهوة ولا شيء بس. فقال أبو بكر والله إني راغب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن البنت مخطوبة. تخيلوا عمرها 7 سنوات وفي واحد خاطبها قبل الله يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو بكر يستأذن من اللي خاطبها، يقول لي يعني في واحد قدم لنا نستأذنك إن احنا نفسق خطوبتك يعني. فلما أقبل أبو بكر إليه وإذا ذاك الشاب اللي خطبها هو وأبوه سكرانين وينشدون شعرا في سب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر ما دام إن هذا شعرك وهذا فعلك والله لا أزوجك ابنتي، وفسق الخطوبة وذهب وأتم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. ولو كانت زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة لو كان في عصرهم يعتبر خطأ، لكان الكفار وهم يتربصون ويتصيدون على النبي صلى الله عليه وسلم أدنى خطأ حتى يسبوه بسببه، لكانوا سبوه بسبب هذا. وإلا لو تنظرين في البيوت في ذلك الزمان، تدخلين مثلا فجأة بيت أبي جهل، تجدين عنده زوجتين، واحدة يمكن عمرها 10 سنوات زوجته عادي، أمية بن خلف يمكن زوجته عمرها 9 سنين، أبو لهب ممكن عنده زوجة عمرها ثمان سنوات تسع سنوات كذا أصلا كانت حياتهم أعمار الزوجات عندهم بهذه السن أصلا. ليش؟ لأن البنت أصلا من هي صغيرة وهي تتبه يعني هم كانت طبيعة مثل ما هو موجود اليوم. اليوم تجدين مثلا الأسر اللي تعيش في الريف تلقين البنت من عمرها سبع سنوات تلقينها تطلع للمزرعة تشتغل مع أمها ولا مع أبيها، تلقين البنت عمرها سبع سنوات ثمان سنوات تخبز الخبز تعجن العجين ولا لا تصلح الكعك، تقول لها أمها خذي أخوكي غسليه في الحمام وبعدين غيري ملابسه وبعدين جيئي به، وتأخذ أخاها اللي عمره مثلا سنة وهي عمرها ثمان سنوات وتصلح الولد على أحسن شيء وتجيبه عند الأم. فهي لما يوصل عمرها عشر سنوات إلا البنت ست بيت، غير البنات اللي عايشين في المدن تلقين عمرها مثلا ثمان سنوات تسع سنوات لما تبغى تمشط شعرها تجي عند أمها يما مشطي لي شعر، تبغى تلبس ملابسها يما إيش ألبس، تبغى يما أنا ما لقيت عالي دو قومي دوري عالي يما أنا ما، لأنه تعودت من صغرها أن الأم تصلح وتعدل بارك الله فيك، وبالتالي هي نشأت على هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج عائشة خطبها في العمر العادي، خطبها في السن العادي، مثل لما مثلا في السودان ربما البنت تخطب عمرها 14-15 سنة يبدأ تخطب ولا لا، وعادي لما الواحد يكون عمر بنته 15 سنة 15 ويجي واحد يخطبها لن يقول له أنت مجنون تخطب طفلة، لا يشوفها عادي. لكن لو خطبها وعمرها سبع سنوات يستغرب، المجتمع لا يحتمل ذلك. بينما لو تقولي لأحد مثلا في الخارج تتحدثين معه وتقولين له في بعض البلدان تقولين والله أنا زوجت بنتي وعمرها 14 سنة وبشرك الآن عمرها 17 وعندها ولدين، يقول إيش 14 أنت مجنونة هذه طفلة، هذه الحمد لله هذه موفقة وعندها أولادها وماشية في دراستها والبنت الآن بتخلص الثانوي وبتدخل الجامعة ومبسوطة مع زوجها، ليش طفلة هذه أمورها مشت. فكذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان المجتمع النساء يتزوجن في هذا السن، فهو عليه الصلاة والسلام لم يخالف أمرا غريبا عندهم. فتزوج عائشة عمرها تسع سنوات، عاد عمرها تسع سنوات وافقت على الزواج، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها كان أحسن التعامل، احتواها بتعامله وكرمه صلى الله عليه وآله وسلم، ومشت أمورها معه صلوات ربي وسلامه عليه. عائشة تربت أكثر حياتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءته عمرها تسع أو عشر سنوات وتربت على ما رباها عليه عليه الصلاة والسلام، وكانت من أكثر الناس رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت من علماء وعالمات الصحابة، وكانت عائشة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس وراء الستر، تجلس في بيتها. تعرفون أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مثل هذا المسجد وفيه أبواب، أبواب يدخل منها الناس يصلون، وفيه أبواب مثل مثلا الباب الذي في القبلة، هذا الباب اللي في القبلة يطلع على مكتب موجود في الخلف، وفيه باب ثاني مثلا هنا يطلع على غرفة مثلا خاصة بتغسيل الجنائز مثلا، وفي باب هناك ثالث خاص بمكان مثلا لإقامة جلسات في المسجد ودروس ونحوه. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، في أبواب في المسجد غير الأبواب الخاصة بدخول الناس. ما هي هذه الأبواب؟ هذه الأبواب كانت لبيوت الناس، يعني المسجد مربع، يأتي واحد إلى المسجد من الخارج ويبني ثلاثة جدران ويجعل بابا إلى المسجد مباشرة وبابا إلى الطريق إلى الشارع، وإذا أراد يدخل المسجد دخل من الباب على المسجد على طول، وحتى ما يحتاج يلبس النعال لأنه طالع من بيته على المسجد. وإذا أراد أن يخرج في حاجاته خرج من الباب الثاني إلى الطريق كذا. ف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيت عائشة وبيوته صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، كانت البيوت بهذه الطريقة، يعني كل بيت له باب مباشرة يدخل على المسجد. فكانت عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تجلس عند بابها ويجتمع السائلون اللي عندهم أسئلة، يجتمعون وراء الستر في المسجد يجلسون وهي في البيت، بينها وبينهم ستارة، ثم يسألونها، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهن أن يتزوجن من بعده، وكافأهن الله تعالى أن لكل واحدة أجرين. يعني هي لما تكون طول حياتها صلت 1000 صلاة يحسبها الله يوم القيامة 2000 صلاة، لما تكون طول حياتها تصدقت 100 درهم الله يحسبها يوم القيامة 200، لما تكون طول حياتها حجت 5 حجات الله يحسبها يوم القيامة 10 حجات، كما قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ثم قال الله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، إيش المكافأة؟ إيش؟ نؤتها أجرها مرتين، نؤتها أجرها مرتين. فآتاهن الله، الله تعالى قال خيرهن، اللي تريد تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم زوجة تتحمل الأمور المادية، لأن أكثر أمواله تذهب صدقات، ما هو عاجبك اطلبي الطلاق وتزوجي غيره يعطيك فلوس، فتتحمل الأمور المادية، تتحمل كثرة مشاغله. اللي تبقى، اللي تريد تبقى معه عليه الصلاة والسلام، لا بد أيضا أن تصبر على اللأواء والتعب من طريقة أذى الناس مثلا للمسلمين وما شابه ذلك، لكن مكافأة. وأيضا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا تتزوج، لكن بعد مجيئها، بعد رحلتها إلى الله تعالى إلى الدار الآخرة، فإن الله جل وعلا يؤتيها أجرها مرتين، وهذا بلا شك أنه عمل عظيم. فكانت عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تجلس وراء الستر ويسألونها: ما قولك يا أم المؤمنين في رجل مثلا مات وخلف كذا وكذا في الميراث؟ تقول: أعطوا أمه كذا وأعطوا أخته كذا وأعطوا، توزع الميراث. يأتيها واحد ثاني: يا أم المؤمنين ما رأيك؟ تفتيهم فتاوى. وقد عاشت رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم 47 سنة، هي توفيت في 57 للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في أوائل السنة 11 للهجرة، عاشت بعده 47 سنة. وكانت عائشة ليس عندها أولاد، لم ترزق من النبي صلى الله عليه وسلم بأولاد، فاستأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكنى. المرأة حتى لو ما عندها أولاد، وكذلك الرجل، يسن له أن يكنى، يوضع لك كنية يا أبو فلان أو يا أم فلان. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تكنى بابن أختها، أختها أسماء عندها ولد اسمه عبد الله ابن الزبير، وأختها أسماء كان زوجها الزبير بن العوام ولها منه أولاد، منهم عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير عائشة خالته، فاستأذنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتكنى بابن أختها، وكان صغيرا في ذلك الحين، فأذن لها، فصار يسمونها أم عبد الله، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان يصرح بمحبته لها، ما يخجل من ذلك. أتى إليه يوما عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يرى من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم له وحسن تعامله معه وإقباله إليه وكرمه، يرى الشيء الكثير. فأقبل عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ توقع أن يقول له مثلا: أنت، ألا تراني أستقبلك أحسن الاستقبال وأتلطف معك أعظم التلطف، أنت، توقع أن يسمع هذا السؤال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلي عائشة. ما خجل، ما قال: لا والله أنا ما أريد أن يتكلم عن محبتي لزوجتي أمام الناس، لا لا، قال: أحب الناس إلي عائشة. فدل هذا على أنه يعني كان يحبها حتى لما كان عنده زوجات أخريات، وكان يصرح عليه الصلاة والسلام لمن يسأله يصرح له بهذا. طبعا هذا الفعل مقبول من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لأنه يعلم من رضا زوجاته وطيبة أنفسهن ما يجعلهن يقبلن ذلك، لكن قد لا يكون مناسبا عند غيره. يعني أنت مثلا رجل عنده زوجتان أو ثلاث مثلا، فسئل أي هذه الزوجات تحب أكثر فيقول فلانة، فيضيق صدور الأخريات. حتى لو كنت تحبها لا تخبر زوجاتك الأخريات فلانة أغلى منكن وأحب إلي منكن وأنا أحبها أكثر منكن، لا تخبر بهذا حتى لا يعني تحزن الأخريات. النبي صلى الله عليه وسلم له حالة خاصة في هذا، فالمقصود أنها كانت أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معها وهي كانت تحبه عليه الصلاة والسلام وتخدمه أحسن الخدمة في بيتها وفي شأنها وفي اهتمامها له. يعني تخيلي، تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي القضاء من رمضان، عليها القضاء من رمضان، عليها مثلا في رمضان 7 أيام 8 أيام قضاء، المفترض أنها تقضيها في شوال، يعني في الشهر اللي بعد رمضان مباشرة. تقول: فكان يكون علي القضاء في رمضان فلا أقضيه، يا مرحبا بالشيخ، فلا أقضيه إلا في شعبان الآخر. يعني تنتظر يمر عليها شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر وربيع أول وربيع الثاني وجماد الأولى جماد الثاني ورجب، يمر عليها 9 أشهر وهي ما صامت القضاء حتى يأتي شعبان الثاني. خلاص رمضان الثاني ما بقى عليه إلا شهر، فتبدأ تصوم القضاء اللي عليها. فقالوا لها: ليش؟ لماذا لهالدرجة أنت مقصرة؟ يعني مسوفة كل يوم أصوم بعدين أصوم بعدين، لماذا؟ قالت: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، أنا من شدة إكرامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة إكرامي له ما أريد يدخل علي يوم من الأيام يقترب مني، أو يريد مثلا أن يأكل معي ويشرب، يريد أن يضاحكني، فأقول: لا والله أنا صائمة اليوم، ما أريد يسمع مني كلمة أنا صائمة اليوم، ابتعد عني ما أريد، من شدة محبتها له صلى الله عليه وسلم وإكرامها له. ولذلك حتى لا يجوز المرأة ترى أنها تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. يعني لو جاوز زوجك مسافر وصمتي ما في بأس، لكن إذا هو موجود ما يجوز بكرة تصومين فيأتي مثلا الزوج ليقترب من زوجته الظهر والعصر تقول: أخر عني أنا صائمة اليوم، ما يجوز تصومين إلا مستأذنة منه. عائشة أصلا ما كانت تصوم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود، ما كانت تصوم أصلا، تقول: أجمع الصيام حتى يأتيني شعبان اللي بعده، من شدة اهتمامها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، ترى يا أخواتي، كان لها سبب. صحيح أن أباها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو من هو في الإسلام، لكن أيضا عائشة طريقة تعاملها، طريقة اهتمامها بالنبي صلى الله عليه وسلم، طريقة تهيئتها لنفسها تجعله تأثره بحبها. فلا يقول أن قائل، يعني لو بحثنا الآن ليش النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر وحده، هي أصلا طريقة تعاملها واهتمامها به صلى الله عليه وسلم تجعلها تحب. إذا كان حتى الصوم تقول: أنا ما أصوم إلا بعد 10 أشهر، يعني خلاص لما تبلغ الروح الحلقوم رمضان الثاني بيدخل علي، تقول: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. هذا بلا شك من تقديرها له صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا قول عائشة، هذا يجعل المرأة تهتم بنفسها، تهتم بزوجها، تعتني به حتى يكون هذا، مع أن عائشة لها زوجات أخريات. وترى مما يحطم المرأة أنها تصل إلى مرحلة أنها توحي إلى نفسها أني أنا انتهت مدتي خلاص. يعني عائشة لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها زوجة، ثم تزوج زوجة ثانية، ثم تزوج أيضا زيادة، ما قالت في نفسها: خلاص أنا أصلا لو أعجبته ما تزوج علي، أنا أصلا لو يحبني ما تزوج علي، أنا خلاص ليش أقعد أهتم بنفسي وأصلح نفسي وأعتني به، خلاص ما العيش إلا عيش الآخرة، أنا بالنسبة لي أعد نفسي ليوم القيامة، الزواج خلاص الله يوفقه مع زوجاته الأخريات. لا، لا أزال أنا في المنافسة داخله، حتى لو تزوج علي عشر أظل أنا أهتم بنفسي، أهتم به، أتعامل معه على أنه ليس عنده زوجة إلا أنا. ولذلك انظري مع كثرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجهن بعد عائشة، إلا أن عائشة مع اهتمامها به واحتفائها وتلطفها ظلت آثرة قلبه حبا عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأن تعاملها أصلا تعامل رائع معه. انتبهي لا تصلي إلى مرحلة لو تزوج عليك زوجك أنك تقولي لنفسك أنا خلاص أصلا أنا خذله وحده، عمرها كذا ولا جمالها كذا، والآن خلاص لن ينظر إلي. لا، حتى مهما بلغت المرأة الأخرى من الحسن والجمال، حتى الزوج الذي يتزوجها هذا الحسن والجمال أول ما يتزوجها يكون مبهورا به 100%، لكن بعد شهر وشهرين وثلاثة يتعود عليه، خلاص يتعود عليه، يصبح اللي يؤثر فيه الأخلاق، التعامل، احتفائك به، اهتمام، هذا يؤثر أكثر من الجمال. وما ينفع الرجل أن تكون زوجته ملكة جمال لكن تعاملها سيء، اهتمامها ببيتها سيء، اهتمامها بطعامها وشرابها سيء. إيش الفائدة منك؟ أنا ما جبتك في البيت مزهرية أنظر إليك طالع وداخل، أنا أريد امرأة تحتفي بي وتهتم بي. ولذلك عائشة حتى مع زواج النبي صلى الله عليه وسلم عليها عدة نساء إلا أنها كانت تهتم أحسن الاهتمام بنفسها وببيتها وبرائحتها وتجملها، وتهتم به صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها بالاحتفاء به والفرحة بمقدمه وما شابه ذلك. فأنت إذا أردت أن تقعي من زوج موقعا مهما تقدم بك السن، لا يوحي الشيطان إليك من الداخل أنت انتهت مدتك، خلاص أنت خلاص أنت والله مهما تجملت مهما خلاص لن ينظر إليك. كلا، بل يبقى الرجل تأثره المرأة بلطفها وخلقها ونحو ذلك مهما مهما مهما تقدمت في السن. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت أحب نسائه عليه الصلاة والسلام إليه، جمعت بين العلم والفقه وبين الاحتفاء به صلى الله عليه وسلم وبين تعليمها للناس إذا سألوها واستفتوها بعدما تقدم به السن بعدما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها أيضا آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، لا ترضى أن يقع أي منكر إلا تأمر وتنهى عنه، وكانت بادرة في الخير. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها معاوية رضي الله تعالى عنه، أرسل إليها بمال كثير، أرسل إليها من الشام، وكان معاوية ذلك الحين يحكم الشام، فأرسل إليها بمال كثير. فلما وصل إليها المال وكانت صائمة، هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت صائمة، فوصل إليها المال فلم يغب عليها تغب عليها شمس ذلك اليوم إلا وقد فرقت المال كله بين يديها الفلوس. قالت لي الجارية عندها: تعالي يا بنتي، نعم، أعطيني أكياس. فجاءت لها بأكياس ومن خرق ونحوه، أخذت كذا وحطت، قالت: هذا ذهبي به إلى بيت آل فلان، هؤلاء فقراء. أخذت كذا وحطت، قالت: هذا بعد لآل فلان. أخذت قبضه ووضعت، قالت: اذهبي به. فلما أذن المغرب وقرب إليها طعامه إلى تمر وماء، فقالت لها الجارية: يا عائشة، لو أنك أبقيت لنا درهما نشتري به طعاما، لو بقيت لنا شيء نشتري شيء نأكله مع الإفطار. هي نسيت نفسها أصلا، قالت: لو ذكرتيني لفعلت، يا ليتك ذكرتيني، لكن والله نسيت نفسي لما تذكرت الأيتام اللي هنا والفقراء اللي هنا والأرملة اللي هنا والفقير والمريض اللي هنا، أنا نسيت نفسي، لو ذكرتيني لفعلت. شوف كيف كان بدلها رضي الله تعالى عنها. وكانت عائشة كثيرة الحرص على الصلاة، لا تفوت شيئا من السنن التي علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سنة الفجر، من سنة الضحى، من حرصها على أداء النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ركعتان، يصلي ركعتين قبل الفجر اللي هي سنة الفجر، ويصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعدها 2 ركعات. هذه 6 ركعات أضيفيها إلى 2 ركعات حقة الفجر أصبحت 8 ركعات. احنا اتفقنا على 12 ركعة، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه 12 ركعة. إذا صليتيها في يوم بنى الله لك بيتا في الجنة، صليتها اليوم الثاني بنى الله لك بيت آخر في الجنة، صليتها اليوم الثالث بنى الله بيت ثالث في الجنة. فإذا دخل المرء الجنة وإذا عنده ربما آلاف البيوت، إذا عاش 20 سنة 30 سنة 40 سنة، وإذا الله تعالى قد جعل بين يديه آلاف البيوت كلها بيوت يعني قد بنيت بين يديه، إذا أقبل على ربه. عائشة رضي الله عنها كانت حريصة على هالسنن، وترى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وهي أيضا حريصة عليها. عائشة كانت حسنة الخلق مع النساء، مع زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة بعد وفاته. نعم في حياته يقع بينها وبين النساء ما يقع من باب الغيرة التي جبلت عليها المرأة. ولدي جب من الأذكار اللي عند عبد الله. جبلت عليها المرأة، ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعن ويتجالسن ويتلطف بعضهن إلى بعض. بل لما نزل الموت بسودة رضي الله عنها دعت عائشة ودعت حفصة وقالت إنه قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. قالت نعم غفر الله لي ولك، تريد أنها تموت وليس في قلبها شيء حتى على ضرائره. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكنا بما سمعنا، واجعلنا وإياكنا مباركين أينما كنا. قبل أن نستمع إلى الأسئلة، هذا أيتها الأخوات، شوف كيف يوزعونها، رتب مع الشباب توزيع الأذكار على الأخوات المطالعات أو الآن يوزعون. هذا كرت في أذكار الصباح والمساء، في ذكر من قاله في الصباح ومات قبل المساء دخل الجنة، ومن قاله في المساء وكتب الله عليه الموت قبل الصباح دخل الجنة، وهو سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره. احرص أنك تقرأيه، في ذكر الذي يقوله في الصباح لا يضره شيء حتى يمسي، واللي يقوله في المساء لا يضره شيء حتى يصبح، وهو أن يقول 3 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. احرصي على هذه الأذكار، حفظيها أولادك، حتى لو تقولين لأولادك يلا يا عيال اللي يحفظ هالأذكار الإخوان بيوزعون عليكم كمية كبيرة، يعني يمكن إذا العدد مثلا 2000 بيوزعون عليكم ممكن 4000 5000، ممكن الواحدة تأخذ 2 3 ما في مشكلة. تحفظها أولادها، تقول يلا اللي يحفظ هذه الأذكار أنا أعطيه جائزة كذا، حتى لو تعلقينها عندك في المطبخ ولا، بحيث أنك تحفظينها. في أذكار تقال عند النوم، في ذكر يقال بعد الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هذا ذكر يقال بعد الوضوء ورواه مسلم، فهذا الذكر أيضا له فضله. احرصي يا أختي ويا بنتي على هذه الأذكار، لا تتركيها أبدا، كلما كان الإنسان حريصا عليها مقبلا إليها يقولها ويعني يتعبد لله تعالى بها، هذا بلا شك أنه يناله مثل هذا الثواب العظيم. هذه أذكار متنوعة، فيها أذكار عند النوم وأذكار في الصباح والمساء ونحو ذلك. أسأل الله أن يوفقنا وإياكنا لكل خير، اجعلنا وإياكنا مباركين أينما كنا، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا أجمعين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا فقيرا إلا أغنيته. يا حي يا قيوم، اللهم إن لعبادك بين يديك حاجات يقفون بين يديك لها سائلين وفي فضلك مؤملين. اللهم فيا عظيم المن يا كريم الطفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين في الرحمة. اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. اللهم وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أحسن العطايا وأغناها. اللهم لا تردنا خائبين، ولا من بابك مطرودين، ولا من فضلك محرومين. اللهم يا عظيم المن، من علينا بفضلك وإحسانك، بمن نستجير وأنت المجير الناصر، أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر. اللهم يا عظيم المن، يا كريم الصفح، اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا. اللهم وقفنا ببابك سائلين، اللهم وقفنا ببابك سائلين. اللهم إنا ضيوف نزلنا ببيت من بيوتك، اللهم إنا ضيوف نزلنا ببيت من بيوتك. اللهم سألناك حاجاتنا، اللهم سألناك حاجاتنا. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم يا حي يا قيوم، يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واقض حاجاتنا يا رب العالمين، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واغفر زلاتنا، وتجاوز عن خطايانا، وتقبل حسناتنا، وارفع درجاتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا هذه الحياة برضوانك، اللهم اختم لنا حياتنا برضوانك، والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بكرمك وفضلك وإحسانك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا هنا في بيت من بيوتك على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسألك ربنا أن تجمعنا في ظل عرشك، وأن تجمعنا بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم عند حوضه، نشرب منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وتجمعنا في جنتك يا رب العالمين. اللهم احفظ السودان وأهله من كل سوء، اللهم احفظ السودان وأهله من كل سوء. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا. اللهم من أراد السودان وأهله بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اعمر السودان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اعمرها بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعل رزقهم دارا وعيشهم قارا. اللهم أحسن إليهم فإنهم محسنون، اللهم أحسن إليهم فإنهم محسنون يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر لكم هذا الاجتماع الطيب، وأشكر أيضا لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي، جزاه الله خير، حرزه وزنه.